الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أراد ما العباد فاعلوه، ولو عصمهم لما خالفوا، ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوه. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، هذا أيها المباركون برنامجكم الكلمة الطيبة، ألا وإن من الكلم الطيب أن يتحدث الإنسان عن حنينه إلى وطنه وحبه له، الحنين إلى الأوطان. نرجو الله عز وجل أن نوفق فيما سنمليه مما هو مقتبس من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وأخبار الثقات من الحكماء والبلغاء والشعراء. الحمد لله، ثمة أشياء ركيزة في الفطرة لا يختلف الناس عليها، بل إن هذا أوجده الله عز وجل في سائر الخلق ممن يعقل وممن لا يعقل ممن فيه حياة كالطير وغيره، هو أن الإنسان يألف المكان الذي يسكنه ويحن إلى المكان الذي ولد فيه ويرغب في ألا يفارقه. كل تلك معان سامية جاء القرآن بها. ذكر الله عز وجل بني إسرائيل وأخبر أنه أمر نبيهم أن يأمرهم بالجهاد، فقالوا مجيبين له: وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، أي كيف لا نجاهد، كيف لا نقاتل، وقد أكرهنا على الخروج من ديارنا وأبنائنا. الديار هنا بمعنى الأوطان، وقدمت على الأبناء، ومعنى ذلك أن الإنسان قد يقدر على أن يفارق ابنه ولا يقدر على أن يفارق وطنه. ولهذا جاء في العقوبات في شريعة الإسلام النفي في أن بعض الحدود يكون من عقاب من تلبس بذلكم الذنب أن ينفى. ينفى من ماذا؟ ينفى من البلد الذي يسكنه، وقد علم الله أن النفوس لا تقبل هذا، فلهذا جعل الله ذلك عقوبة. فجاء الشرع بما يعرف بالنفي، وهو إكراه ذلك العبد المذنب الخاطئ على أن يفارق وطنه ودياره. هذا يستنبط منه، يستل منه أيها المبارك، على أن الإنسان فطر إلى الحنين إلى وطنه، إلى حب وطنه، إلى الذود عنه، إلى التعلق به. نبينا عليه الصلاة والسلام هاجر من مكة وقد ولد فيها، ومعه رهط من المهاجرين، فلما دخلوا مدينته عليه السلام وافقت أن ماء المدينة آنذاك كان مجلبا للحمى، قبل أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن ينزع الحمى من المدينة إلى غيرها من البلدان. فأصابت الحمى من أصابت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان بعضهم إذا غلبته الحمى يتذكر مكة، كما ورد ذلك عن أبي بكر وعن بلال. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حال أصحابه دعا ربه فقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. ينبغي أن يعلم أن هناك فقه في شرع الله اسمه فقه الأولويات. فقه ماذا؟ فقه الأولويات. الله لما ذكر دعاء نوح قال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، فبدأ عليه السلام بمن؟ بدأ بنفسه، ثم ثنى بوالديه، ثم ذكر من له حق عليه ودخل بيته، ثم ذكر عموم المؤمنين والمؤمنات. إن من أعظم ما يبث خطأ بين الناس أن تطلب من الرجل أن يكون له حنين وشوق ودفاع وذود عن ديار المسلمين، ثم تطلبه في الوقت نفسه أن لا يبالي بوطنه. وهذا من النقائض التي لا يمكن أن تجتمع لا عقلا ولا نقلا ولا تقبل. فمثلا هذه البلاد، هذه الدولة المباركة دولة الكويت، لا يمكن أن نطالب الناس بأن يكون منهم وعليهم ذود عن ديار المسلمين يتعرضوا للأذى، ونقول لهم: لا تبالوا بالحنين إلى الكويت، بالحنين إلى دياركم، بالحنين إلى دولتكم، بالحنين إلى بلدكم. هذا حتى تفضل الله عز وجل إليها. نعم، لا ضرر، وبالإمكان تماما أن يجتمع حبك لبلدك وحبك لغيرها من بلاد المسلمين، لكن أن يطالبك أحد بأن تقدم غير بلدك على بلدك، فهذا مطالب بما يستحيل أن يكون مطالب بما يستحيل أن يكون، لأنه يناقض الفطرة. إلا أن يكون المطالب بذلك لا قدر الله له غرض غير حميد. والمقصود حب الإنسان لوطنه فطرة وجبلة وحق لوطنه عليه. قال شوقي رحمه الله: وللأوطان في دم كل حر يد سلفت ودين مستحق. وقبل ذلك قال ابن الرومي في أبيات شعر له: وحبب أوطان الرجال إليهم مآرب قد ضاها الشباب هنالك، إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم عهود الصبا فيها فحنوا لذلك. والعربي الأول يقول بفطرته: أمر على الديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شقفن قلبي، ولكن حب من سكن الديار. موالاة الإنسان لوطنه ومحبته له يتفق مع الفطرة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما نزل المدينة وهاجر إليها أقام معاهدة مع من يسكنها من غير أهلها، من غير الأوس والخزرج، من اليهود ومن بعض الأعراب الذين كانوا يطوفون بها، على أنهم يد واحدة على كل عدو يريد بالمدينة شرا. وهذا أمر يفرضه العقل، يفرضه النقل، يفرضه كل ذي فطرة سليمة سوية، لأن الإنسان يكون حنينه إلى وطنه. وهذا مشاهد في الطير، مشاهد في غيرها، وقد تكلمت العرب في شعرها، في أدبها، في نثرها عن هذا كله، ودونت في ذلك مقاطع كثر مبثوثة في كتبهم كما عند الجاحظ وعند غيره من أدباء العربية. والمراد أيها المبارك أن حنينك إلى وطنك يتفق مع فطرتك التي فطرك الله جل وعلا عليها. قديما قال لبيد بن ربيعة في بيت شعر له في خواتيم معلقته: وهم العشيرة أن يبطئ حاسد أو أن يصير مع العدو لآمها. والمعنى أن العرب ترى أن من أعظم اللؤم أن يعين الرجل غيره على قومه، أن يعين غيره على قومه، ويعد ذلك عياذا بالله ضررا كبيرا بهم، يوصف صاحبه باللوم. وهم العشيرة أن يبطئ حاسد أو أن يصير مع العدو لآمها. ما واجبنا نحو أوطاننا، نحو وطننا الذي نعيش على أرضه ونأكل من خيراته، وأهله أهلنا وعرضه عرضنا؟ يتحقق ذلك عبر طرائق عدة، أعظمها الحرص على ما بين أهله من ألفة ومحبة. ربنا يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا. المسلم لا يسعى للفرقة، لا يسعى للاختلاف، لا يسعى لأن يرفع السيف بين أهل البلد الواحد، لأن الفرقة شر في كل أحوالها، أعاذنا الله إياكم منها. من حق أوطاننا علينا أن نسمع ونطيع في غير معصية الله لمن ولاهم الله جل وعلا أمرنا. لا يمكن أن يساس الناس ويبنون مجدا ويقيمون حضارة من غير أن تجتمع كلمتهم تتآلف قلوبهم، من غير أن يكون لهم إمام ولي أمر يتبعونه يجتمعون عليه في غير معصية الله. هذا محال، لا يمكن أن يقوم بغير ذلك أمر دين ولا أمر دنيا. من حق أوطاننا علينا أن نسعى في بنائها، أن نعمل جاهدين في رفعة شأنها، في أن نذود عنها، في أن نكون مخلصين لها، ولا يتنافى ذلك مع كلام الله ولا مع كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن قل علمه أو قلت بصيرته أو دخل الدغل في قلبه قد يصرف الأمر على غير وجهه، ويأتي بأحاديث يصرفها على غير وجهها، أو بآيات يفهمها على غير مرادها. لقد تقرر شرعا في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أن حنين المؤمن إلى وطنه وحبه له وحرصه أن حنين المؤمن على وطنه وحرصه عليه وحبه له من أعظم دلائل الرشاد في عقله والسلامة في قلبه والبصيرة فيما يأتيه وفيما يذره. نفعل ذلك لأننا لو تأملنا كلام الله عز وجل وجدنا ذلك حقا بينا. فرعون لما أراد أن يغري الناس بموسى وهارون أخبر الناس أن مراد فرعون، أن مراد موسى وهارون أن يخرج أهل مصر منها حتى يثير في قومه الحقد والعداء على موسى وهارون، وقد علم فرعون أن الناس جبلوا على حب أوطانهم، ليخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. فجاءهم من بابين، باب الرزق وباب الوطن الذي يسكنونه. قد يبتلى الإنسان كما وقع هذا في قديم الدهر لكثير من الناس ممن فارق المدينة. كان ثمة شاب في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، اسمه نصر بن حجاج، وكان مليحا بهي الصورة. فمضى عمر رضي الله عنه وأرضاه ذات ليلة في المدينة يتحسس أخبار أهلها رعاية لهم، فسمع امرأة تتغنى تتمنى أن يكون نصر بن حجاج قريبا منها، ألا من سبيل إلى خمر فأشربها أو من سبيل إلى نصر بن حجاج، في أبيات أخرى. فلما أصبح أمير المؤمنين دعا المرأة فسألها، فعلم أنها تقية وأنها ما قالت الذي قالته إلا تمن، أي لا يبعد أن يكون قولا باللسان، فصرفها. ثم استدعى نصر بن حجاج، فلما قدم نصر بن حجاج وكان ذا لمة شعر وافر بين يدي أمير المؤمنين، رأى عمر جمالا باهرا فأمر بأن يحلق شعره وتجز لمته. فلما صنعوا به ذلك ما ازداد إلا وضاء، فنفاه عمر إلى العراق، فأبى أن يخرج، فألزمه عمر أن يخرج إلى العراق. وكره عمر رضي الله عنه وأرضاه أن يبقى هذا الفتى في المدينة، لأنه يعرف أهلها ودورها ويغدو ويروح عليها، وهذا خاصة إذا رأوه. فلما نفي نصر بن حجاج إلى العراق حن إلى المدينة، وأخذ ينشد الأشعار يستدر بها عطف أمير المؤمنين. كل ذلك وعمر باق على موقفه، وذكر أبياتا منها بالمكتين مقام، يعني أريد أن أعود إلى المدينة. وعندما يقال المكتان يقصد مكة والمدينة. فقال عمر، أما وأنا حي فلا. ويقال إنه بعد أن توفي أمير المؤمنين عمر جيء به إلى المدينة. موضع الشاهد منه أن هذا الفتى رغم وضاءته، رغم جماله، رغم بهائه، يستطيع أن يعيش في أي مكان. لما نفي من المدينة ضاق صدره وحمل الهم والغم معه، وكان ذلك تعزيرا من عمر رضي الله عنه وأرضاه له. وقد علم عمر أن النفي بمكان. كل ذلك من الشواهد مع ما أسلفنا من الآيات والأحاديث الدالة ببرهان واضح على أن الإنسان ينبغي أن يكون وفيا لوطنه، أمينا على مكتسباته، حريصا على مجده، يعلم أن العدو عياذا بالله أيا كان إذا دخل بلدة لن يمالئ قوما على قوم، ولن يعطف على جماعة دون أخرى، ولن يرضي زيدا على حساب عمرو، يتعامل مع الجميع جميعا على أنهم كلهم عدو. فنسأل الله عز وجل أن يديم على كويت، بلد الكويت الحبيبة، أمنها وإيمانها واستقرارها ووحدتها وجماع كلمتها، وأن يزيدها عزا إلى العز الذي هي فيه. هذا والعلم عند الله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.